الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذا الحديث العظيم في الجملة الأولى يبين صلى الله عليه وسلم على الأحكام الشرعية وأنها تنقسم إلى ثلاثة: الحلال ما أحله الله عز وجل لعباده، الحرام ما حرمه الله عز وجل على عباده، وهذه أمور واضحة. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه إلا وقد بين هذه الأمور وجعلها واضحة، بين بمعنى واضح. ثم ذكر الحكم الثالث قال وبينهما أمور مشتبهات، هذه الشبهة أن يكون الحكم فيها غير ظاهر للمسلم، إما لغياب الأدلة أو للنزاع القوي بين أهل العلم في هذا الأمر. ما هو موقف المسلم من الشبهات، الأمر الذي لم يظهر فيه حكم؟ قال فمن اتقى الشبهات اتقى ترك. الآن مثلا المرأة تسأل عن الباروكة، فأحد العلماء يقول لا يجوز، والبعض الآخر مثلا يقول يجوز. الأمر غير واضح عندها، ما هو الأفضل لها؟ الأفضل لها أنها تبتقت، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن الأمر الذي فيه شبهة ابتعد عنه، تبرأ وتسلم بدينك وتسلم بنفسك. طيب ما حكم من وقع في الشبهات؟ قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهات تجر إلى الوقوع في المحرمات، الشبهات بوابة المحرمات. ثم أعطى مثلا عليه الصلاة والسلام قال كالراعي يرعى حول الحمى، رجل عنده قطيع من الغنم ويرعى بها بجوار مزرعة، والمزرعة هذه ليس فيها حوش ولا فيها جدار، هل يضمن الراعي أنه ولا شاه من الأغنام التي يرعاها ولا شاه تدخل في المزرعة وتأكل؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأنه هو الذي اقترب بالغنم حول المزرعة. إذن كذلك هذا الحكم، من يأخذ ويقرب نفسه في الشبهات ويقول هذا الأمر عادي وهذا الأمر عادي وهذا الأمر يعني واسع ويدخل في الشبهات، فهذه الشبهات تجره إلى الوقوع في الحرام. ثم بين عليه الصلاة والسلام مسألة وهي مسألة مهمة جدا، وقال يبين فيها عليه الصلاة والسلام أن مدار وصلاح الإنسان على قلبه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فصلاح الجسد وفساده مرتبط بماذا؟ بالقلب. طيب ما الذي يصلح القلب؟ يصلح القلب الصلاة، يصلح القلب القرآن ذكر الله عز وجل، ويصلح القلب الدعاء، ويفسد القلب السيئات والمعاصي. في الحديث الآخر فإذا عمل الإنسان العبد حسنة نكت في قلبه نكتة بيضاء، وإذا عمل سيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. فكلما عملت أعمالا صالحة ينكت في القلب بياضا حتى يكون كاللبن صافي، وكل ما عمل الإنسان أعمال سيئة ينكت في قلبه نكت سوداء حتى يكون والعياذ بالله قلب أسود. فالمسلم والمسلمة يحرص على أن يصلح قلبه بالدعاء. وكان أحد العلماء المعاصرين رحمه الله تعالى في يوم عرفة الذي استجيب الله عز وجل فيه الدعاء، كان يركز على هذا الدعاء: اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اصلح ما فسد من قلبي وعملي، وهذا نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فينبغي علينا أن نحرص على ما يصلح قلوبنا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، الحمد لله رب العالمين.